لا إن بعد ولم يشهد. لا إن بعد، إذا كان أبعد من سنة، أنا أدعى دعواه جاءت بعد أكثر من سنة ولم يشهد على ذلك فلا يقبل دعواه حينئذ. أما إذا أشهد فيقبل دعواه طبعا لأنه له البينة حينئذ. فإن صدقته في ثلثها، فإن صدقته في أن المتاع له أي الأبي ففي ثلثها، معناها إذا ماتت فهو في ثلث الوصية، فهو في ثلثها، أنا في ثلث الوصية. نعم. واختصت به إن أورد ببيتها، إذا مات الأب، إذا مات الأب فهو في ثلث الوصية. نعم. واختصت به إن أورد ببيتها، معناها هذا المتاع الذي تحدث عنه إذا أورد ببيتها، معناها إذا وضع في بيتها تختص به من بين بناته. نعم. أو أشهد لها أو اشتراه الأب لها. نعم. أو أشهد لها أو أشهد على أنه أعطاها هذا المتاع، فلو مات تختصت به في تلك الصورتين، إذا كان في بيتها منذ فترة أو أشهد أنه أعطاه لها. نعم. أو اشتراه الأب لها، أو اشتراه الأب لها، وكذلك إذا اشتراه الأب لها وأودعه عند كومها، وأودعه عند كومها، ووضعه عند كومها، ووضعه عند كومها، كذلك إذا اشتراه الأب لها ووضعه عند كومها فإنهم يحكم له بها، يحكم لها به وتختص به كذلك. وإن وهبت له الصداقة أو ما يصدقها به قبل بنائه جبر على دفع عقله. وإن وهبت له صداق أو ما يصدق به قبل البناء جبر على دفع عقله، معناها لا بد أن يدفع أقل صداق، مثلا لا بد أن يدفع أربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتهما، لأنه لا يجوز أن يتم النكاح بغير صداق. وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم. أما إذا وهبت له صداق بعد الدخول أو وهبت له بعده بعضه بعد الدخول فالموهوب كالعدم، معناها لا لا, لا, لا شيء في ذلك، موهوب كالعدم معناها لا شيء عليه حينئذ. إلا أن تهبه على دوام العشرة كمعطية لذلك، كعطية عطية لذلك الوسخة. إلا أن تهبه على دوام العشرة، إلا إذا وهبته بعد البناء شيئا على دوام العشرة، شيئا من الصداق أو وهبته الصداق أو وهبته بعض الصداق على دوام العشرة، وكذلك لو أعطته شيئا ليس من الصداق بعد البناء على دوام العشرة ففسخ، معناها فاتضع أن النكاح فاسد وفسخ، ففي هذه الحالة ولم تدم عشرته لها قبل الفسخ، ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا بد أن يرجع لها ما أعطت أو ما أسقطته عنه من الصداق. كعطيته لذلك ففسخ. قال بأن أنه إذا أعطى أيضا شيئا، إذا أعطي شيئا على دوام العشرة وفسخ النكاح، في هذه الحالة أيضا لا بد أن يرد ما أعطته الزوجة على دوام العشرة، إلا إذا حصل غرضها قبل فسخ النكاح بأن دامت العشرة زمنا طويلا قبل فسخ النكاح. نعم. وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله. وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح وأعطاها مثله من ماله. وإن أعطته سفيهة ما يصدقها به ثبت النكاح وأعطاها مثله من ماله، معناها إذا تبرعت له سفيهة ليست رشيدة بما يصدقها به وقبله منها فإنه لا بد أن يعطيها مثله في الصداق. لا بد أن يعطيها مثله في الصداقة. لا بد أن يعطيها مثله في الصداقة. وإن وهبته لأجنبي وقبضه به وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداقة. وإن وهبته لأجنبي، وهبت الصداقة، إن وهبت زوجة الصداقة لأجنبي وطلقها الزوج قبل الدخول لم ترجع على الأجنبي بما وهبته، أنها لا تطلب منه ما وهبته له إلا إذا بينت له قبل الهبة أنها وهبت له صداقة. وإن وهبته، أعد الفقرة. وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداقة. لا تبين أنه صداقة، اتبعها، اتبعها الزوج به، معناها إذا وهبته لأجنبي فالزوج يتبع الزوجة، معناها ترد إليه نصف صداقة إذا طلق، وترد عليه الصداقة إذا فسخ النكاح فسخا يوجب استحقاقه للصداقة كله. نعم. وأما هي فلا ترجع على النبي إلا إذا بينت له في الأصل أن الموهوب صداق. وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق. وإن لم يقبض الأجنبي الصداق أجبرت هي والمطلق، أجبرت هي والمطلق على إقباضه، على إقباضه. نعم. إن أيسرت يوم الطلاق. إن أيسرت يوم الطلاق، إذا أيسرت يوم الطلاق، إذا كانت يوم الطلاق موسرة، وإما إذا لم تكن موسرة يوم الطلاق فالمطلق لا يجبر على ذلك بل يأخذ نصيبه منه. نعم. وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من الصداق فلا نصف لها. وإن خالعته على عبد، على كعبد، على كعبد، أنا إذا خالعته على كعبد أو كجمل أو كبقرة ولم تقل من الصداق، معناها قالت له أخالعك على جمل أو أخالعك على سيارة ولكنها لم تقل له من صداق، لم تقل له من صداق، فلا نصف لها. فلا نصف لها في هذه الحالة، في هذه الحالة لا نصف لها، في هذه الحالة لا نصف لها. نعم. هذه الحالة لا نصف لها، لا لا لا ليس لها نصف الصداق بالطلاق، ليس لها نصف الصداق، وإنما لها فقط ما أخذته في الخلع. أو عشرة ذلك. أو عشرة كذلك. كعبد أو عشرة. كعبد أو عشرة. كذلك إذا قالت له أعطيني عشرة ولم تقل من صداقي، فإنه إذا أعطاها العشرة تم الخلع وليس لها نصف الصداق في هذه الصورة. أو عشرة ولم تقل من الصداق فلا نصف لها، ولو قبضت وردته إلا إن قالت طلقني على عشرة. ولو قبضت وردته، ولو قبضت وردته، ولو كانت في السابق قبضته اللي هو صداق ردته، لأن صيغتها تقتضي أنها إنما خالعت على ما، على ما ذكرت من شيء معين، ولأنها لم تذكر عند المخالعة لم تذكر من صداق، فإذا كانت قبضته في الماضي ترده أيضا، وإذا لم تقبضه لا يعطيه لها. نعم. أو لم تقل من صداق. ولم تقل من صداق. فنصف ما بقي. قل الفقرة. لا إن قالت طلقني على عشرة. نعم. أو لم تقل من صداق. الصواب لا إن قالت طلقني على عشرة من صداق. أو لم تقل صواب حذرة. الصواب لا إن قالت طلقني على عشرة من صداق، فإن قالت طلقني على عشرة من صداق فإنها تستحق نصف الصداق، نصف ما بقي صوابه أيضا نصف الصداق. نعم. نصف ما بقي، نصف ما بقي صوابه نصف الصداق وليس نصف ما بقي. وتقرر بالوطي، وتقرر الصداق كله بالوطي، معناها يجب على الزوج أن يدفعه بمجرد الوطي. نعم. ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها. ويرجع إن أصدقها من يعلم بإتقه عليها، معناها إذا أصدقها عبدا هو بالحقيقة يعلم بإتقه عليها، يعلم أنه أخ لها وأنه عم لها، فإنه بمجرد أن تملك أن تأخذه سيعتق عليها، ولكن إذا فارقها يرجع عليها بنصف الصداق. وهل إن رشدت وصوب؟ وهل إن رشدت وصوب؟ وهل أحل رجوعه عليها إن كانت مرشدة وصوب ذلك؟ وهل محل رجوعه عليها إن كانت مرشدة وصوب ذلك؟ أو يرجع عليها مطلقا سواء كانت مرشدة أو غير مرشدة؟ وصوب أو مطلقا إن لم يعلم الولي، أو مطلقا إن لم يعلم الولي، معناها أو يرجع عليها مطلقا إن لم يعلم الولي، معناها تأويلان، معناها بذلك تأويلان، لم يعلم الولي في حق غير المرشدة، معناها إن علم الولي في غير المرشدة يرجع عليها، وإن لم يعلم على القول الثاني أنه لا يرجع عليها إن علم الولي بالنسبة لغير المرشدة. نعم. وإن علم دونها لم يعتق عليها، وإن علم دونها لم يعتق عليها، وإن علم الولي دون المرأة لم يعتق عليها العبد، لم يعتق عليها العبد. نعم، لم يعتق عليها العبد لأن حوزه يكون من الولي. نعم. وفي عتقه عليه قولان، وفي عتقه على الولي حينئذ قولان، لأنه ينوب عن المرأة، وفي عتقها عن الولي قولان روايتان، هل يعتق عليه أو لا يعتق؟ إن جنى العبد في يده، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له. العبد الذي أصدق به إذا جنى في يدي إذا جنى في يدي أحد كالزوج أو كالولي فلا كلام له، معناها ليس له التكلم، ليس له أن يتحمل المسؤولية وحده. وإن أسلمته، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، يعني أن من جنى العبد في يده منهما فلا كلام له، معناها لا يرجع على الآخر. إذا جنى العبد في يد زوجتي أو جنى في يد الزوج، نعم، فلا كلام له، اللي هو فلا كلام له اللي هو المجني الذي جنى العبد في يده، أنه لا يرجع على الآخر. وإن أسلمته فلا شيء له، وإن أسلمته في جنايته، إذا جنى في يد المرأة وكان مثلا أصدقها عبدا وجنى في يدها وأسلمته، لأن العبد يمكن أن يفدى إذا جنى ويمكن أن يسلم في جنايته، وإذا أسلمته في جنايته فلا كلام للزوج، لا كلام للزوج. نعم. فلا شيء له اللي هو الزوج، فلا شيء له، لا شيء له. إذا كان أصدقها عبدا وجنى وأسلمته في جنايته فلا شيء لزوجي على زوجتي، لا يرجع عليها بشيء. إذا طلقها قبل مثلا الدخول، أصدقها عبدا وطلقها قبل الدخول، كان العبد بيدها هي وجنى جناية معينة وأسلمته في جنايتها، فلا شيء لزوجي، لا يعود عليها بنصفهما. إلا أن تحابي فله دفع نصف العرش، إلا أن تحابي، إلا أن تكون إنما دفعت العبد في جنايته محاباة، والمحاباة هي أن تبتغي بذلك مصلحة المدفوع له، أو تبتغي بذلك استرضاءه، فإذا كانت لم تدفعه له لأنه يستحقه أو لأن عرشه، لأن عرش الجناية أكبر من قيمة العبد، وإنما دفعته لتعينه به، دفعته محاباة عباد هي الاسترضاء ونحو ذلك. فله دفع نصف الأرش اللي هو الزوج. فله حينئذ هي المرأة هذه الزوجة إشان العبد في يدها، فدفعته لزيد في جنايته لكن هذا الذي فعلت إنما فعلته لمصلحة زيد، محاباة لزيد. فحينئذ إذا دفعته لزيد محاباة للزوج أن يدفع، فللزوج حينئذ فله دفع نصف العرش، فله حينئذ دفع نصف العرش، وأن يشترك مع زيد في العبد، أن يدفع نصف العرش ويشترك مع زيد في العبد. العرش اللي هو قيمة الجناية. العرش قيمة الجناية، مثلا العبد إذا جنى جناية معينة معناها اعتدى على إنسان، هذه الجناية لها لها لها لها لها ثمن معين، قطع أصبع شخص معين، هذه جناية. هذه الجناية هي قيمتها هي العرش. يدفعها السيد، يدفع نصفها إذا كان يدفع نصفها ليشترك مع المدفوع إليه، يشترك مع الذي أسلم إليه العبد. شوف هو هذا عبد، مثلا عبد كان عند الزوجة وأصدقها به الزوج، قبل الدخول جنى هذا العبد، عندما جنى ما هي جنايته؟ هو أسقط سن زيد. هذه الجناية ينظر إليها، قد تكون هذه الجناية قيمتها أكبر من ثمن العبد، وقد تكون مساوية لثمنه، وقد تكون أقل. الأصل أنها إذا كانت أقل من قيمة العبد تعطى الجناية ويستبقى العبد، وإذا كانت الجناية أكبر من قيمة العبد يعطى العبد في جنايته. فهي الزوجة أعطته العبد في جنايته، لكن في هذه الحالة التي أعطته فيها العبد في جنايته كان العبد قيمة ثمن العبد أكبر من قيمة الجناية، والجناية هي العرش، قيمة الجناية هي العرش، هي العرش. طيب هنا للزوجة، يعني بما أن الزوجة إنما دفعت العبد في جنايته محاباة، كان عليها أن تدفع العرش وتستبقي العبد. هنا في هذه الحالة للزوج الحق في أن يدفع نصف العرش، نصف قيمة الجناية، ويشترك مع زيد في العبد. فله دفع نصف العرش والشركة فيه، الشركة فيه اللي هو العبد، الشركة فيه أن يشترك مع زيد فيه، يكون له نصفه ونصفه لزيد. وإن درى كان العبد الجناية هذه جناية العبد، هذه العبد قتل لا يتفزع له الدية، كان زادوا له يقتلوا فيها ولا له أكيد له السيد. ما هو السؤال؟ السؤال هذا عبد قتل زيد مثلا، أيوة. فوجبت الدية أو القصاص، أو القصاص. عندما كان العبد هون له يقتص منه والله له يدفع عنه، يدفع عنه السيد مقابل هذا. ذاك لا، ذاك لا بحسب، إذا كان إما هناك ثلاثة احتمالات، إذا أحب زيد أن يقتص يقتله، يقتل العبد، نعم. إذا أحب أولياء زيد، هو قال والعبد قتل زيدا، أولياء الدم بالنسبة لزيد أبناؤهم، هؤلاء إن أحبوا أن يقتلوا هذا العبد فلهم ذلك، انتهى الأمر. ولا يزاد الشيخ، لا لا، هذا قصاص، هذا القصاص. وإذا أحبوا الدية تدفع لهم الدية، أو يسلم لهم العبد في ديته يملكونه، عندهم ثلاث خيارات: القصاص يقتلون العبد، الثاني الدية، الثالث يسلم لهم العبد يملكونه. والشركة فيه لو دفع نصف الأرش والشركة فيه الشركة في العبد الشركة مع زيد في العبد نعم وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته وإن فدته بأرشها فقل لم يأخذ إلا بذلك معناها إذا فدته من المجني عليه معناها لم تسلمه له وإنما فدته منه بأرشها أي بأرش الجناية فليس له أخذه إلا بذلك معناها لابد أن يدفع نصف الجناية ليأخذ نصف العبد ليأخذ نصف العبد ولو زادت الجناية على ثمن العبد وثمن العبد مثلا ثمن العبد 100 وهي فدته ب110 قيمة الجناية ليس لا الزوج هذا لا يمكنه أن يأخذ العبد نصف العبد إلا إذا دفع نصف العرش اللي هو 55 مع أنه زاد على ثمن العبد على قيمة العبد وإن فدته بعرشها فأقل فأقل لم يأخذه اللي هو الزوج بعرشها فأقل بعرشها بعرش الجناية فأقل فأقل لم يأخذه اللي هو الزوج إلا بذلك اللي هو النصف وإن زاد على قيمته وبأكثر فكر المحاباة نعم إذا إذا إذا إذا إذا فدته بقيمة الجناية بقيم إذا فدته بقيمة الجناية إذا مثلا فدته بقيمة الجناية فأقل الجناية نفسها هي أعطت ثمنها في الحقيقة أصبع معروف ما لا يعطى فيه سن معروف طيب هي فدته بقيمة الجناية فأقل أو أقل منها الزوج لا يأخذه إلا بأن يدفع نصف العرش ولو زاد على قيمة العبد أيوة وإن كان الصاع وإن كانت إنما فدته بأكثر من قيمة الجناية فكالمحاباة نعم فكالمحاباة معناه أنه له هو دفع نصف العرش فدته بأكثر من من من نعم له نصف العرش ويشترك معها هي يشترك معها هي هنا في هذه الصورة يشترك معها هي لأنها هي فدته بقي لديها اقترفت المحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة ورجعت المرأة على الزوج بما أنفقت إذا كان أصدقها بثمرة وأصدقها بعبد وأنفقت عليهما ترجع عليه بنصف النفقة نعم وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق قال ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة بما أنفقت على عبد أو ثمرة عند الطلاق الطلاق قبل الدخول نعم وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق وجاز عفو أبو البكر عن نصف الصداق معناها أبو البكر يجوز له أن يعفو عن نصف الصداق لكن لا يجوز لأبي الثيب أن يعفو عن نصف الصداق إلا بإذن الثيب نعم قبل الدخول وبعد الطلاق قبل الدخول وبعد الطلاق معناها الأب يجوز له أن يعفو عن نصف صداق بكره قبل الدخول قبل أن يدخل بها الزوج وقبل وبعد الطلاق قبل غير قبل الدخول قبل الدخول وبعد الطلاق قبل أن يدخل بها الزوج يجوز له أن يعفو نصف صداقها وبعد الطلاق أيضا يجوز له أن يعفو نصف الصداق فلا يكون لها حينئذ شيء إذا عفى عن نصف الصداق بعد الطلاق لا يكون أن تعفو الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينه أنا عن دائرة رغبت في هذا العقد نعم وأن تعفو أقرب للتقوى لأنه هو مجرد عقد ما ترتب عليه شيء نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحته وهل هو وفاق التأويلان أيوة ابن القاسم قال إن العفو عنه قبل الدخول إنما يكون لمصلحة معينة، إنما يجوز للأبي إذا كان لمصلحة. وهل هو وفاق معناها فقط تفسير لعفو الأبي قبل الدخول أو خلاف، أو أنه يجوز له أن يعفو مطلقا، أنه على قول أنه يجوز له أن يعفو مطلقا وعلى قول لا يجوز له أن يعفو إلا لمصلحة؟ وهل هو وفاق، وهل هو وفاق للقول الأول وبذلك يكون تفسيرا له فقط؟ نحن قال الأول قلنا إن الأب يجوز له أن يعفو عن نصف صداق بكره قبل الدخول، هذا أطلقناه هنا. قول ابن القاسم يحتمل أن يكون تفسيرا لما أطلق، يحتمل أن يكون قولا آخر. تأويلان. نعم تأويلان. وقبضه مجبر. وقبضه بالنسبة للصداق، من يقبضه، من يقبضه من، من يقبضه من، من الزوج؟ يقبضه المجبر، معناها المجبر معناها إما السيد وإما الأب أبي البكر. نعم المجبر. الله الوكيل. هل الوكيل ليس مجبرا؟ المجبر، مجبر الأب أو السيد، الأب أبو البكر أو السيد. قبضه مجبرا. ووصي. ووصي كذلك الوصي يقبض، يقبض وصي الأبي، يقبض الصداق. وصدق. وصدق معناها يصدق المجبر ويصدق الوصي في قبضهما للصداق. الوصي هو اللي أوصاله أوصى به، أوصى الأب، أوصى، أوصى، نعم أوصاله الأب، أوصى الأبو أن يتولى، أن يتولى، أن يتولى شؤون نسائه. وحينئذ لا يكون وكيلا. وكيل بعد، وكيل، وكيل، وكيل معناه هذا اللي، هذا اللي تولى أمرا معينا عن شخص معين، هو تولى أمره، يمكن يكون له، يقال له الوكيل، يقال له الوصي، قال له الزعيم، لكن وكالته إنما حصلت بالوصاية. الوصاية. إذا الوكيل في هذه الحالة يجبر، يقبض عن عنده. الوصي. الوصي. ليس مطلق الوكيل. الوصي. كان بالوصاية. كان بالوصاية. يقبض. يقبض. والصدقة. ولو لم تقم بينة وحلها. وصدق ولو لم تقم بينته، معناها يصدقني في أخذهما للصداق ولو لم تقم بينة على ذلك، وحلفا إن ادعيا ضياعه، حلفا إن ادعيا ضياعه. ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفن، ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفن. معناها عن الزوج أنه يرجع، ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفن. أيوة. ورجع إذا طلقها قبل الدخول رجع على الزوجة في مالها إن أيسرت يوم الدفن، إذا كانت موسرة يوم أن دفع الصداق يرجع الزوج على الزوجة في مالها. طلقها في مالها. طلقها قبل الدخول طبعا. رجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع. كانت موسرة يوم الدفع. يرجع عليها في مالها هي. نعم. وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها. هو أما بالنسبة لي من قبض الصداق سواء كان مجبرا أو وصيا، إنما يبرئه من هذا الصداق الذي قبض كالتالي، إنما يبرئه شراء جهاز، شراء جهاز، إذا اشترى جهاز العروس، اشترى جهازها هو تشهد بينة بدفعه لها. نعم، إذا اشترى جهازا وشهدت بينة، شهد شهود بدفعه لها هذا الجهاز، هذاك يبرأ من من من من مطالبته بالصداق اللي هو الوكيل. نعم. دعيه لها. أو إحضاره بيت البناء. نعم. تشهد بينة، ما يشهد شهود أن هذا الجهاز بعد أن اشتراه بالصداق دفعه لها، أو أحضره إلى بيت البناء، البيت الذي سيبتنى بها فيه. أو توجيهه إليه. أو أنه شهد شهود أنه وجهه إليه أنه أرسله إلى بيت البناء. وإلا هل نراته؟ وإلا بأن لم يكن هناك مجبر ولم يكن هناك وصي يأخذ الصداق فالمرأة هي التي تأخذ الصداق. وإن قبض اتبعته. وإن قبض إن قبضه غير من جوزنا قبضه له اتبعته المرأة به أنها تأخذه منه. أو الزوجة اتبعته هو أو اتبعت الزوجة أو طالبت الزوجة بأن يسلمها الصداق لأنها لم يأخذه من يحق له أخذه. ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام. ولو قال الأب بعد الإشهاد على أنه قبضه قال لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام. معناها إذا كان أنكر قبضه بعد الإشهاد عليه إذا كان أنكره بعد الإشهاد عليه ولم تطل الفترة بين الإنكار والإشهاد بأن كانت عشرة أيام فنحوها وتدخل خمسة أيام في هذه الحالة يحلف الزوج على أنه أعطاه إياه. أما إذا أشهد على الإقباض أشهد على أنه قبض وطالت الفترة بين الإشهاد والإنكار فلا عبرة بإنكارها عبرة حينئذ وبالتالي الزوج لا يحتاج إلى الحلف صدق بدون حلف. أنا عندي زاد إلى 15 يوم يعتبر طوله. نعم ما زاد على 15 يوم فهو طول. نعم. فصل إذا تنازع في الزوجية ثبتت ببينته. هنا سيتكلم في هذا الفصل عن التنازع في الزوجية. والتنازع عموما قاعدته كما قال الله تبارك وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأن التنازع عندما يقع التنازع عندنا طريقتان، طريقة الصلح وطريقة التقابل. طريقة الصلح يمكن أن يقع الاتفاق بين الطرفين، وطريقة التقاضي ويمكن أن يصلح عند قاضي، وطريقة التقاضي يمكن أن يحكم شخصا معين تقاضي يعني عليه، ويمكن أيضا أن يذهب إلى القاضي. هذه هي الطرق في النزاع. والنزاع الناس مشغولون على حب الحظوظ وقد يتزاحمون في حظوظ معينة، وقد يكون الخلاف بسبب أن كل طرف يمنع الآخر من الوصول إلى حظه. فلهذا شرع الإسلام هذه الطرق لفض النزاع، لأنه لم يشرع هذه الطرق لفض النزاع لأدى إلى التقاتل والتهالك. نعم. وأدى إلى تسلط أيضا القوي على الضعيف. نعم. قال فإن تنازع في أصل الحديث هذا التنازع تنازع. نعم. الأصل في الأصل من الحديث يعني عن في حديث في قضية القضاء في القضاء و في أحاديث مثلا في حديث الشيخين إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وفي حديث إنكم تحتكم حديث أم سلمة عند البخاري إنكم تحتكمون إلي وإن بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أحكم لكم على نحو ما أسمع، من حكمت له شيء من حق أخيه فلا أخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. و رواية تختصمون رواية تختصمون أنكم تحتكمون إليه، يمكن يكون في رواية تختصمون، تختصمون في رواية عافية، في رواية تختصمون. إذن فيها حديث تتعلق بآداب أيضا، آداب النساء وآداب القضاء في ذلك. نعم. يعني فصل إذا تنازع في الزوجية. نعم. ثبتت ببينة. إذا تنازع في الزوجية ثبتت ببينة. إذا تنازع في الزوجية تثبت بالبينة أي بالشهود. دعا هو أنه تزوجها وأنكرت أو العكس، تثبت بالبينة أي بالشهود. ولو بالسماع بالدف والدخان. ولو بمجرد السماع بالدف والدخان، معناها إذا هاي البينة مثلا قد يكون الشهود يشهدون على السماع، يشهدون على على على على قرائن الأحوال، مثلا إذا وقع الدف، وقعت الوليمة، وانتشر في الناس خبر أن تزوج فلان وفلانة، فهذا يشهد عليه. الدخان اللي هو الوليمة. الوليمة نعم، الدخان اللي هو عبارة عن كناية عن دخان الطعام اللي ينصب للوليمة، الطعام اللي يطبخ للوليمة. وإلا فلا يمين. وإلا إذا لم يكن هناك شهود فلا يمين، معناها لا يمكن للزوج أن يستحق زوج أن يثبت زواجه لامرأة، لرجل أن يثبت زواجه لامرأة بشاهد ويمين. إن الشاهد واليمين إنما يكونان في باب المال، في باب المال. ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت منه، فحلفت وحلفت معه وورثت. ولو أقام، ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه. ولو أقام المدعي شاهدا، معناها لا يمين على أي من الزوجين. ولو أقام المدعي منهما شاهدا، لا ينفعه أن يقيم شاهدا واحدا، لا بد من شاهدين. إنه إذا قام شاهدا واحدا هو ليس له أن يقسم معهم، فلا يفيده شاهد واحد. نعم. لو قام المدعي شاهدا، مدعي منهما، مدعي من الزوجة أو الزوج، وحلفت معه، ها بداية كلام استئناف كلام، وحلفت معهم وورثت. وورثت. أما بالنسبة للميراث، إذا جاءت بالشاهد وحلفت معه أن هذا الرجل كان زوجا لها، ترث منه، لأن الميراث عائد إلى المال، الميراث إنما هو مال. نعم. وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثاني زعم قربه. وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثاني زعم قربه، معناها إذا شهد للزوج شاهد واحد فإنه لا يجوز له أن يبقى معها، ولا يجوز له أن يدخل عليها إلا وكان مثلا هو شهد له شاهد، وكان يتحرى شاهدا آخر، فإنه في الحالة لا يجوز له أن يعمل بمقتضى الزوجية حتى يشهد له الشاهد الثاني. ومن الزوج باعتزالها لشاهد حتى يأتي الشاهد الثاني. نعم. لشاهد ثاني زعم قربه. زعم قربه، معناه هو زوج قال هذه زوجتي، والشاهد لي هو زيد، هذا زيد حاضر يشهد بأنها زوجتي، وهناك أيضا عمرو يشهد بها، وعمرو قريب نحن سنحضره الآن، نحضره بعد قليل، لكن لا بد أن يعتزلها حتى يأتي بالشاهد الثاني. فإن لم يأتي به فلا يمين على الزوجين. فإن لم يأتي به فلا يمين على الزوجين، لأن اليمين لا تفيد في هذا. نعم. لم يأتي بعمر. فإن لم يأتي بالشاهد الثاني، نعم عمر، فلا يمين على الزوجين، لا يمين عليه هو ولا تعد عليها هي، لأن اليمين لا تفيد في هذا. وأمرت بانتظاره لبينة قريبة. وأمرت بانتظاره معناها تنتظر الزوجة لا تتزوج. يدعى الزوج أن عنده بينة قريبة، أن عنده شهود، أن عنده شهودا يشهدون على زوجيته لفلانته. هذا تؤمر الزوجة بالانتظار، تنتظر لبينة قريبة. لبينة قريبة، إذا دعا أن له بينة قريبة ينتظر حتى يأتي بها. ولا عنده أجل انتظاره؟ لا، أنت يقدره القاضي. دائما الانتظار عندما يطلب معناه يكون باجتهاد القاضي. ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة. ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي بينة. معناها إذا كان زوجه دعا بينة حال كونه مدعي بينة وعجزه القاضي بأن تلوم أعطاه تلوم الكافي، عجزه عجز تماما عن يأتي بالبينة. لم تسمع بينته بعد تعجيز القاضي، عجز القاضي وحكم بأنه عاجز عن الإتيان بالبينة، فإنه هذا ما يسمى بالإعلاء اللي هو التعجيز، فإنه لا تسمع دعواه بعد بينته بعد ذلك. إذا شاء بشهود بعد ذلك وعجزه باش؟ عجزه بأن أعطاه فترة كافية للإتيان بالشهود ولم يأتي به. ولم يأتي بها. والتعجيز معناها الإعلاء، قال له هل بقي لك احتمال، قل للقاضي هل باقي هناك احتمال لشهود يشهدون لك؟ إذا قال نعم يعطيه فترة معينة، فإذا قال بأنه لم تبقى هناك يبقى هناك احتمال وأعطاه الفترة الكافية بعد ذلك يحكم بأنه عاجز، يحكم بتعجيزه. نعم، عجزه قاضي مدعي حجة حال كونه مدعي حجة وادعى أن عنده حجة اللي هو الزوج، اللي هو الزوج عجزه القاضي. وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز. وظاهر المدونة قبول الشهود إذا أتى بهم بعد فترة إذا أقر على نفسه بالعجز ولم يعجز القاضي. وليس لي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها. وأما بالنسبة لمن كان له ثلاث نسوة ودعا زوجة رابعة ولم يحكم القاضي ب نفيها عنه ولا بإثباتها له، فإنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة رابعة إلا بعد خامس. خامسة لا تجوز له مطلقا. لا يجوز أن يتزوج زوجة رابعة، هو الآن عنده ثلاث نساء والرابعة دعاها ولم يحكم القاضي بها ولم ينفيها عنه، فلا يجوز له أن يتزوج زوجة رابعة. زوجة رابعة هو إنما يملك ثلاثة حقق إنما عنده ثلاثة نساء فقط. لا يجوز له أن يتزوج زوجة رابعة حتى يطلق تلك التي يدعي أو ينفيها القاضي عنه نفيا تاما. وليس لي ثلاثة تزوج خامسة. تزوج خامسة، خامسة تقريبا بالنسبة لي هي خامسة باعتبار أن المدعى فيها رابع. ليس إذا تزوج خامسة إلا بعد طلاقها. إلا بعد طلاق المدعى فيها. وليس إنكار الزوج طلاقا. وليس إنكار الزوج طلاقا. وليس إنكار الزوج طلاقا. نعم. إذا قيل لفلان هذه زوجتك فقال لا هذا ليس طلاق. والأصل في ذلك ربما يكون من شرع من قبلنا، لأنه كما في حديث الشيخين إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عندما مر بمصر فيها أحد الفراعنة أن ذاك يعتدي على النساء، وسارة كانت من أتم النساء خلقا وأجملهن، وعلم بها وأرسل إليها جنوده، وكان إذا علم بأن الرجل الذي يرافق المرأة زوجا لها يقتله فسألوه ما هي علاقتك بهذه، هل هي زوجتك؟ قال لا، هذه أختي، هذه أختي، هذه أختي، وأراد بها أنها أخته في الله. هو الرامي مثلا مرة بذلك قال هذه أختي، عصمها الله تبارك وتعالى من فرعون، ورأى إبراهيم رأى إبراهيم حديثها مع فرعون، وكان فرعون كلما مد إليها يده أدخلها عليه، وكلما مد يده إليها شلت يده، فيطلب ويقول لها ادعو الله، يقول لها اطلبي لي اطلبي لي الشفاء، لا لا أمسك بعده. فتعامل عليها ثلاث مرات، قال هذه جنة خرجوها عني، هاي واحدة من الجنة خرجوها عني، أعطاها هاجر ليأمن بأسها، أخدمها هاجر. نعم. وليس إنكار الزوجة مطلق طلاقا. نعم. إذا هي تمت لا زوجته إبراهيم عليه السلام. طبعا. لا، هذا مثلا الأخوة اللي ودعها ما حرمت إليها. أبدا أبدا. ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة وسخا. أيوة، ولو ادعاها رجلان وأنكرتهما، ولو ادعاها رجلان كل واحد، هذه امرأة ادعى زيد أنه زوج لها، وادعى عمرو أنه زوج لها، وأنكرتهما، وأتى كل واحد منهما بشهود يشهدان على أنه زوج لهذه المرأة، فإن النكاح يفسخ كفسخه في ذات الوليين اللذين عقدا بوقت واحد. نعم. أو أحدهما صلى. أو أحدهما راجع له. عيد شوي الكلام. ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما. أو أحدهما وأقام. أو أنكرت أحدهما. أو أنكرت أحد. وأقام كل من بينة فسخا. نعم. كالوليين. وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين. نعم. وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ولا وارث، والإقرار بوارث وليس ثم وارث، والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف. وفي التوريث، قول شوي، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين. نعم. وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ذم وارث ثابت خلاف. وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين، معناها الآن هناك في مدينة معينة أقرت امرأة وأقر رجل بالزواج بينهم، قالت هي هذا زوجي وقال هو هذه امرأتي، في قرية معينة مدينة معينة أهلها متعارفون. طيب، هذا إذا أقر بالزوجية أو كذلك أقر بوارث، أقر والإقرار بوارث، وفي الإقرار بوارث ولم يكن وليس ثم، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف. نعم. طيب، وكذلك شوف هذا فيه خلاف، لو إذا قام زيد وقامت سعداء وهما كانا في قرية معينة وليس طارئين لها، كانا يسكنان فيها، فادعت سعداء أن زيد أن زيدا زوج له، وادعى زيد أيضا أن سعداء زوجة له، معنى كل ما أقر بزواج الآخر كل ما أقر بزوجية الآخر. طيب هاي فيها خلاف، هل يقبل هذا أو لا؟ هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا الإقرار بالوارث، إذا أقر شخص بوارث معين وليس ثم وارث ثابت، كيف تاش مثال؟ مثال زيد أقر بوارث، بأقر بشخص معين لم يكن يعرف أنه ابنه، أنه ابن له، ولكن أقر به وبعد وفاته وليس هناك معه وارث آخر. بعد وفاة زيد، لكن بعد أن توفي الزوج لم يوجد وارث مع هذا الذي أقر به زيد. توفي الزوج، توفي زيد الذي أقر بوارث معين. أيوة. لم يعهده الناس، ما كان لم يعهده الناس، لم يكونوا على علمه، أقر به وبعد أن توفي زيد لم نجد وارثا آخر غير هذا الوارث. هذا أيضا فيه خلاف، لكانه يرث والله ما يرث. نعم، هل يمضى هذا إقرار أم لا يمضى؟ وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث والإقرار بوارث من الزوجين غير الطارئين، إقرار بوارث من الزوجين غير الطارئين ولم يكن معروفا لهما، والإقرار بوارث بالنسبة للزوجين أيضا غير الطارئين ولم يكن معروفا لهما. بالنسبة للزوجين غير الطارئين، سواء كانت الزوجة أو الزوج، سواء كان الإقرار من الأم أو من الأبي، المهم أنهما غير طارئين. واضح غير طارئين. إذن هي القضية القولين كانوا يتعلقوا بالتوريث، ما بيمشي يتعلق بالنكاح. لا، القول الأول وفي التوريث، لا وفي التوريث، قل وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين. أيوة. والإقرار بوارث. لكن اسمع، لا هو ذا كله إنما يتكلم عن الوراثة، عن التوريث، لكن في الصورة الأولى عن التوارث بين الزوجين، في الصورة الثانية عن عن عن عن وراثة شخص لم يكن معروفا معهودا لأحد الزوجين. الصورة الأولى، الصورة الأولى نحن قبلنا، إذا قبلنا مثلا من زيد أنه زوج لسعداء، وقبلنا من سعداء أنها زوجة لزيد، كل منهما أقر بزوجية الآخر، فلا بد أن يقع التوارث بينهم، وإذا لم نقبل هذا لا يقع التوارث. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. ولذلك نحن قلنا في البداية، قلنا أقر كل واحد منهما بزوجية الآخر، هل يقبل ذلك أم لا؟ فإذا قبل طبعا يتوارث. أيوة. الناحية الثانية، لو أقر أحدهما بوارثه، أيضا هم زوجان غير زوجان لم يكونا طارئين وأقر أحدهما بوارث، واضح؟ أحدهما بوارث، بوارث لم يكن معهودا لهما، ولم يكونا طارئين ولم يكن معروفا لهما. كيف مثلا عند دعا واحد عنده ابن، حين لا يشترك مع الزوج ولا زوجته في التركة. أيوة. لكن هاي الصورة، هاي الصورة الثانية، هاي الصورة الثانية أصل الزوجية موجود، لكن الطارئ شنو؟ هو الإقرار بالوارث، وهما غير طارئين، بدهما زوجان. نعم. إذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أقر كل واحد منهما بأنه زوج للآخر وغير طارئين، وغير طارئين، هل يتوارث؟ خلاف. الصورة الثانية هما زوجان غير طارئين، زوجان غير طارئين، أقرا بوارثه لم يكن معروفا لهما، أو أقرا أحدهما، هل يد وليس ثم وارث ثابت، وليس ثم وارث، ليس هناك وارث يرثهم. إذا الخلاف الصورتين، نعم هذا خلاف المذهب. نعم خلاف المذهب بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين. بخلاف الطارئين، الطارئين إذا قال أقر بالزوجية تقبل، نعم بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين، وإقرار أبوي غير البالغين، إذا أقر أبو الصبي وأقرت أم صبية بأنهما زوجان في الزواج بين الصبي وصبية. بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين، هذا ما في خلاف. نعم ما في خلاف، هذا يثبت. يثبت. وقوله تزوجتك فقالت بلى. أيوة. ويقاس على ذلك أيضا قوله تزوجت فقالت بلى. إذا كان طارئين فهذا يقبل طبعا، وإذا لم يكن أكون طارئين فإنه أيضا فيه خلاف كما سبق. وهنا هاي الأقوال التي سيقول لك، هاي الأمثلة التي سيقول لك نطبقها على الطارئين وغير الطارئين. بالنسبة نعم بالنسبة للطارئين يصح بها النكاح، وبالنسبة لغير الطارئين فيه خلاف. فيه خلاف. نعم. أيوة. طيب كقوله قال تزوجتك فقال، معناها عن قوله وقوله تزوجتك عطف له في التوريث. لا وقوله هذا أمثلة، هذه أمثلة وأعطانا قاعدة أمثلة على الرجاء منه، أمثلة على ما مضى. وقوله تزوجتك فقالت بلى. فقالت بلى. أيوة هذا إذا كان طارئين صح النكاح، وإذا لم يكونا طارئين فيه خلاف.